يعرف في هذا العصر ظاهرة تسمى بالتشفيط، وهو شم بعض الأدوات. فما الحكم في هذه الظاهرة؟ وهل حكمه كحد الخمر؟ شيء يسمونه كده يحصل فيه النزاع. ما نعرف عنه. لا يسمونه يا شيخ. ما نعرف عنه. نعم من السمات إلى معينة. القاعدة ما أسفر وما حضر. وما حصل به ضرر كذلك. أما إذا كان شيء خفيف ما يتعلق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.